إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا عند باب كتاب الصلاة، عند باب صلاة الجمعة، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا مع أول حديث تحت هذا الباب، حيث قال المصنف عليه رحمة الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. قال: رواه مسلم. هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله للتحذير من التخلف عن صلاة الجمعة، والترهيب لمن يتهاون في شأنها. ولا شك أن من كان له قلب حي وهو يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يجرؤ عن التخلف عن صلاة الجمعة. قال: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. عبد الله بن عمر هو وأبوه صحابيان، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، تقدمت ترجمته، وقد توفي 73 للهجرة، وكانت وفاته بمكة. وقوله وأبي هريرة، أبو هريرة أيضا تقدمت ترجمته، وقد توفي 59 للهجرة، وكانت وفاته بالمدينة، فهما صحابيان جليلان، عبد الله وأبو هريرة، وكلاهما من 7 الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين جمعهم السيوطي عليه رحمة الله في قوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدر وجابر وزوجة النبي. هؤلاء 7 أحاديثهم تزيد عن 1000 حديث رضي الله عنهم وأرضاهم. وقول المصنف هنا رضي الله عنهم، مع أن الراوي لهذا الحديث صحابيان وهما عبد الله وأبو هريرة، لكنه قال رضي الله عنهم لأنه ذكر أيضا عمر، فقال عن عبد الله بن عمر، فهو وأبوه صحابيان ومعهم أبو هريرة، صاروا 3، فلذلك قال رضي الله عنهم. والترضي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا مستحب في حقهم الترضي. والترضي هذا شعار للصحابة رضي الله عنهم، كما أن قول عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم هذا شعار للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام رضي الله عنهم، ويقال في الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وأما الترضي عن غير الصحابة فإنه جائز من باب الدعاء لهم، تقول فلان رضي الله عنه، هذا جائز. لكن من جعله شعارا لفلان بعينه كما يصنع بعض الأقوام مع معظميهم فإن هذا من البدع، كما يصنع الرافضة مع علي رضي الله عنه ويخصونه بقولهم عليه السلام وآل بيته، يقول عليهم السلام. فهذا إذا جعل شعارا لهؤلاء فهذا من البدع، فكذلك إذا جعل هذا الشعار رضي الله عنه يقال لفلان المعظم دون غيره فإن هذا من عمل أهل البدع، كما قرر ذلك ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لسورة الأحزاب، ذكر ذلك في تفسير قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أشار إلى هذا الذي ذكرته لكم. وقوله أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الذي يخبر بهذا هو الراوي عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة، وهو الحكم ابن ميناء، الحكم ابن ميناء رحمه الله. وهذا يعتبر عند المحدثين حديثا واحدا، يعني إذا قال التابعي حدثني فلان من الصحابة وفلان من الصحابة، يعني يذكر صحابيين ثم يسرد الحديث، فقرنه بين صحابيين كما هو الشأن في هذا الحديث، فإنه يعتبر عند المحدثين حديثا واحدا، يعتبر عند المحدثين حديثا واحدا. ولو أنه روى نفس الحديث بإسنادين، روى نفس الحديث بإسنادين لاعتبرناهما حديثين، لأن المحدثين إذا اختلف الصحابي ولو اتحد المعنى فإنهم يعتبرون ذلك المروي حديثان، يعتبرون ذلك المروي حديثان. فهنا لما كان التابعي قرن بين الصحابيين وورد حديثا واحدا فهذا يعتبر عند المحدثين حديثا واحدا. قال أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، على أعواد منبره. هذه جملة حالية، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك حال كونه قائما على منبره، يعني كان يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، هذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، لذلك قال على أعواد منبره. والأعواد جمع عود، الأعواد جمع عود، وهذا يفيدنا أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت مادة صنعه من الخشب، هذا يفيدنا أن منبره صلى الله عليه وسلم كان من الخشب. ويوضح هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله، أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قد تماروا في المنبر، تماروا يعني تجادلوا وتنازعوا في المنبر، من أي عود هو؟ فقال سهل بن سعد رضي الله عنه: أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس عليه، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جلس عليه، فقلت له: يا أبا عباس، وهذه كنية سهل بن سعد رضي الله عنه، ومن الصحابة رجلان يكنيان بهذه الكنية، عبد الله بن عباس وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، فحدثنا. فقال رضي الله عنه: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، وهذه المرأة يعني كانت من الأنصار لكن لم يذكر اسمها، قال أبو حازم: إنه يعني سهل بن سعد ليسميها يومئذ، ولكن لم تذكر في الحديث. فقال لها صلى الله عليه وسلم: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة. الحديث فهي من طرفاء الغابة، إذن يفيد هذا الحديث أن أعواد منبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت من شجر يسمى الطرفاء، شجر يسمى الطرفاء. وجاء في رواية عند البخاري من أثل الغابة، جاء في رواية عند البخاري من أثل الغابة، ولا تعارض بين الروايتين، لا تعارض بين رواية مسلم التي فيها أن أعواد منبره من شجر الطرفاء، ولا الرواية التي عند البخاري التي فيها أن أعواد منبره كانت من شجر الأثل، لأن الأثل هذا شجر يشبه الطرفاء، شجر يشبه الطرفاء، وقيل هو نوع منها، وقيل هو نوع منها. إذن فأعواد منبره صلى الله عليه وسلم تكون من شجر الطرفاء أو من شجر الأثل. ويفيدنا حديث سهل الذي رواه مسلم أن منبره صلى الله عليه وسلم كان مكونا من ثلاث درجات، كان مكونا من ثلاث درجات. وجاء عند أبي داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن، يعني كبر صلى الله عليه وسلم في السن، قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فاتخذ له منبرا مرقاتين، فاتخذ له منبرا مرقتين، يعني منبر من درجتين. فالظاهر إذن بين حديث سهل الذي فيه أن منبره كان من ثلاث درجات، والحديث الذي عند أبي داود أنه كان من درجتين، الظاهر أن بينهما تعارض. فجمع بينهما أهل العلم كما قال بدر الدين العيني عليه رحمة الله، قال: فاتخذ له منبرا مرقاتين، أي اتخذ له منبرا درجتين. فبينه وبين ما ثبت في الصحيح له ثلاث درجات منافات، يعني هذا الظاهر أن بينهما منافات. قلت، يعني بدر الدين العيني يقول: قلت الذي قال مرقاتين لم يعتبر الدرجة التي كان يجلس عليها صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه، يعني أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مكون من ثلاث درجات، فيصعد صلى الله عليه وسلم على الدرجة الأولى، ثم الدرجة الثانية يضع عليها قدميه ويجلس على الدرجة الثالثة. هكذا يجمع بين الحديث الذي في الصحيح والحديث الذي عند أبي داود. فالذي قال درجتين يعني اللتين يصعدهما صلى الله عليه وسلم، والذي قال ثلاث درجات يعني حسب الدرجة التي كان يجلس عليها عليه الصلاة والسلام. يقول النووي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم، قال العلماء: كان المنبر الكريم ثلاث درجات، كان المنبر الكريم ثلاث درجات، كما صرح به مسلم في روايته، أو في روايته كما صرح به مسلم في روايته. وقد سمعنا ذلك في حديث سهل رضي الله عنه وأرضاه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن الأصل في منبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في زمن أبي بكر الصديق وكذلك في زمن عمر وفي زمن عثمان وفي زمن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كان المنبر ثلاث درجات، درجتين يقف عندهما والثالثة يجلس عليه، ثم بعد ذلك زيد في المنبر، زيد في المنبر ست درجات من الأسفل، يعني صار فيه تسع درجات، صار فيه تسع درجات. وهذه الزيادة والتطويل في المنبر كرهها جماعة من العلماء، وعد آخرون ذلك من البدع المحدثة في المنبر، عد ذلك بعض العلماء من البدع المحدثة في المنبر، كما قال ذلك ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه فتح الباري، ابن حجر له كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، وابن حجر له كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، لكن ابن رجب عليه رحمة الله لم يكمل شرح صحيح البخاري، وابن حجر أكمل شرح صحيح البخاري. إذن هذا قاله ابن رجب في الفتح، يعني في كتابه هو الفتح، قال: والصحيح أن المنبر كان ثلاث مراقٍ، يعني ثلاث درجات، ولم يزل على ذلك في عهد خلفائه الراشدين أي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: ثم زاد فيه معاوية رضي الله عنه. وقد عد طائفة من العلماء تطويل المنابر من البدع المحدثة، منهم ابن بطة من أصحابنا وغيره، وقد روي في حديث مرفوع أن ذلك من أشراط الساعة ولا يثبت إسناده، وكره بعض الشافعية المنبر الكبير جدا إذا كان يضيق به المسجد. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالمنبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم كان على ثلاث درجات فقط، ثم بعد ذلك زيد في هذا المنبر، ووصل المنبر إلى ما وصل إليه في زماننا، يعني توسع الناس فيه حتى صارت المنابر بعض المنابر تقطع الصفوف، يعني يجعل المنبر طويل فتجد الصف الأول مقطوع، يعني نصف الصف الأول يصلي في هذه الجهة من المنبر والنصف الآخر يصلي في الجهة الأخرى، وهذا لا شك أنه يقطع الصفوف. ولذلك قال بعض أهل العلم: يخشى من هذا الصنيع أن يدخلوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع صفا قطعه الله. ولذلك كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم منبرا صغيرا، يعني يرتقي عليه فيؤدي المقصود، يعني أن الناس يرون الخطيب يرونه، وفي نفس الوقت أنه لا يقطع الصف. إذن فالخلاصة أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان كالآتي: أولا من حيث الحجم كان صغيرا متواضعا، منبر النبي صلى الله عليه وسلم من حيث حجمه كان صغيرا متواضعا لا يؤذي المصلين. ثانيا من حيث الطول كان قصيرا موفيا بالمقصود، كان قصير لأنه يتكون من درجتين والثالثة يجلس عليه. ثالثا من حيث مادة صنعه كان من خشب، كان من خشب من شجر الطرفاء أو الأثل. رابعا من حيث عدد درجاته كان ثلاث درجات يقف على الثانية ويجلس على الثالثة صلى الله عليه وسلم. يعني هذه خلاصة منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أطلت الكلام هنا عن المنبر وبيان صفته حتى يهتم القائمون على بناء المساجد والإشراف عليها، يهتم بإحياء السنة فيها، لأن الذي يكون مسؤولا عن بناء المسجد عليه أن يحرص على إحياء السنة في ذلك المسجد، لأن المساجد في زماننا كما تلاحظون صار التنافس بين الناس فيها ليس على إقامة السنة وإحياء السنة فيها، وإنما صار التنافس بينهم في زخرفتها وتزويقها ونقشها، فتصرف الأموال الباهظة في نقش مثلا القبة التي تكون في المسجد، يعني قيمة ما يبني مسجد آخر يصرف في نقش قبة واحدة لمسجد واحد، وهذا من إضاعة المال الذي يسألون عنه يوم القيامة. هذا من إضاعة المال الذي يسألون عنه، يعني القائمون على المساجد يسألون عنه يوم القيامة. الناس أنفقت هذا المال ودفعت هذا المال في بناء المسجد ثم يصرف في ماذا؟ نقش القبة. نتكلم يعني عن الذي يدفع يقول ويقول ما أنا أدفع لكم إلا في نقش القبة، لأن هذا ليس لله أصلا، أصلا ليس لله، كالذي يقول لهم أنا أدفع لكم المال وبشرط أن يكون هذا المال يعني للأمام، يعني تجعلونه للأمام في المحراب والواجهة الأمامية حتى إذا دخل المسجد ما شاء الله من فعل هذا؟ فلان، نسأل الله السلام والعافية. فبعض الناس يرائي حتى في تبرعه ونفقته، فمثل هذا لا أجر له، لأن الذي يريد بعمله الدنيا هذا لا أجر له. ولذلك قلت أنا ذكرت بما كان عليه منبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحرص القائمون على بناء المساجد على إحياء السنة فيها والبعد عما أحدثه الناس. وأما المنابر في زماننا فحدث ولا حرج عما ابتدعه الناس فيها، ربما في بلدان أخرى من المسلمين يعني ترى عجبا في المنابر، حتى عندنا ربما في بعض المساجد يعني صاروا يتكلفون في ذلك، حتى رأيت في، وهذا من أغرب ما رأيت، في مسجد يعني أن المنبر وضع فوق المحراب، المنبر وضع فوق المحراب، يعني المسجد ما زال يبنى، فدخلت فنظرت فسألت هذا قلت ما أين المحراب أو المنبر عفوا، قال لي هو الفوق، فتعجبت. تصور يعني أن هذا المنبر يكون فوق المحراب. والذين يحرصون على السنة في الخطبة، لأن من السنة في الخطبة أن تكون الوجوه مستقبلة للخطيب، فإذا كان الخطيب يعني في السماء يعني في العلو فكيف يكون حال المأمومين؟ يعني يصاب بماذا؟ ألم في رقابهم ويلحقهم ما يلحقهم من الأذى. والسبب هو ماذا؟ هو البعد عن السنة، لأن مخالفة السنة لا يأتي منها خير، مخالفة السنة لا يأتي منها خير، وهذا كله من شؤم البدعة، لأن البدعة إذا حلت في مكان فإنها تفسد. فلذلك الذي يصنع المحراب عالي، عفوا المنبر عالي، بحيث إن المأمومين يعني تكون رقابهم يعني ينظرون إلى الخطيب حال الخطبة، هذا لا شك أن فيه ضررا على المصلين، ولا شك أن هذا من البدع. والسنة كما قلت في الخطبة كما سيأتينا إن شاء الله أن المأمومين يستقبلون بوجوههم الإمام، كما دل على ذلك ما رواه الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، كان إذا استوى على المنبر يعني صعد على المنبر استقبلناه بوجوهنا، لأن هذا الاستقبال بالوجوه يجعل المصلي مقبلا على سماع هذه الخطبة والاستفادة من هذه الخطبة، فكانوا يستقبلونه بوجوههم. ثم علق الترمذي على ذلك فقال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، انتهى كلامه رحمه الله. إذن المسؤولون كما قلت على المساجد عليهم أن يحرصوا على إحياء السنة في بناء المساجد، ومن ذلكم صنع هذا المنبر. فالسنة في المنبر أن يكون صغيرا متواضعا قصيرا موفيا بالمقصود، وأن يكون من خشب كما كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد عن 3 درجات. وهذا وغيره مما يتعلق بشؤون المسجد على القائمين على المساجد أن يهتموا بإقامة السنة فيه، لا ما نراه من البدع والمحدثات في المساجد، لأن هذه البدع والمحدثات التي نراها في المساجد ترجع إلى أمرين. الأمر الأول هو الجهل بالسنة، الجهل بالسنة وعدم التفقه في الدين، بدءا من الإمام إلى آخر المسؤولين عن بناء المساجد، فتجدهم ماذا؟ على جهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم حرص على التفقه في الدين. ومثل هذا الخلل يعالج بطلب العلم، مثل هذا الخلل يعالج بطلب العلم. وأما السبب الثاني في انتشار البدع والمحدثات في المساجد فهو التهاون في العمل بالسنة وعدم المبالاة بالوقوع فيما نهى عنه الشارع الحكيم، ومثل هذا يعالج بتعظيم السنة في القلب، يعني أن المسلم يعني يملأ قلبه بتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى أثرها على الفرد وعلى المجتمع، لأن رؤية أثار السنة على الأفراد وعلى المجتمعات هذا مما يحبب فيها، وكذلك النظر إلى شؤم البدعة، ينظر إلى شؤم البدعة على الأفراد والمجتمعات وهذا يزهد فيها. فلذلك على إمام المسجد والمسؤولين عن المسجد أن يعظموا السنة في قلوبه وأن يبغضوا البدع جميعا، فإن هذا مما يقيم المساجد على السنة، لأن الزهد في السنة وفي تعليمها هذا يجعل المساجد يعني مليئة بالبدع والمحدثات كما نراه في زمانه. ويكفي لبغض البدع والمحدثات أن يعلم العبد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. والله إن من خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصيبه الذل والصغار بقدر مخالفته، ويزداد العبد عزا وتمكينا ورفعة بقدر تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة لا تتبدل ولا تتغير، لأن من كان محبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحريصا عليها متمسكا بها يكون له حظ من قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، فيرفع الله شأنه وذكره. وأما الذي يعادي السنة ويبغضها ويبغض أهلها ويحرص على ماذا؟ البدع، فهذا له حظ من قول الله سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. فلذلك تجد الذي يعادي السنة قد أصيب بالذل والصغار، وإن أراد أن يظهر أنه عزيز فإنه ذليل، ولا شك في ذلك، لأن هذه السنن لا تتبدل ولا تتغير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل بقلوبنا جميعا على التوحيد والسنة، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنا. إذن قول الراوي هنا أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، يعني ما الفائدة من ذكر هذا الحال وهذا الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: الفائدة من ذلك هي الدلالة على كمال التذكر والإشارة إلى اشتهار هذا الحديث، يبين بأنه قد ضبط ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه حكى الموقف الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه هذا الحديث. إذن فهذا الحديث قاله وهو على المنبر والناس جميعا يستمعون كلامه عليه الصلاة والسلام. والمنبر سمي منبرا لأنه مشتق من النبر، مشتق من النبر، والنبر هو رفع الصوت أو ارتفاع الصوت. يقول ابن الأثير في النهاية: وكل مرتفع منتبر، ومنه اشتق المنبر. وكل مرتفع منتبر ومنه اشتق المنبر. إذن ماذا قال عليه الصلاة والسلام وهو على أعواد منبره؟ قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام، هذه الجملة هي جواب قسم مقدر، هي جواب قسم مقدر بدلالة مجيء اللام الموطئة للقسم والنون المشددة للتأكيد، يعني كأنه قال عليه الصلاة والسلام: والله لينتهين أقوام، كأنه أقسم عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. وقوله أقوام هذه نكرة، نكرة، فقد يكون صلى الله عليه وسلم يعلم هؤلاء الذين تخلفوا وقد لا يعلمهم. المهم هنا أنه صلى الله عليه وسلم تقصد إبهامهم وعدم ذكرهم، تقصد إبهامهم وعدم ذكرهم، لأن المقام هنا مقام نصيحة، المقام مقام نصيحة، والنصيحة أمام الملأ فضيحة. والتشخيص والتعيين في مثل هذه المقامات لا يجدي نفعا ولا يحقق مصلحة. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام في خطبه وفي وعظه أن يقول: ما بال أقوام، أو لينتهين أقوام. فمثل هذه العبارات تجعل الصادق يحاسب نفسه ويراجع نفسه، وفي نفس الوقت لا يجرح، فينتفع بتلك النصيحة، فينتفع بتلك النصيحة. ولذلك إذا أردت أن تنصح فلانا وكنتم في مجمع، لا تقل: يا فلان لماذا تفعل كذا، ولكن قل: يعني هناك أناس يعني يفعلون كذا وكذا ويقولون كذا وكذا. فهذا العاقل يفهم أن هذا الكلام موجه لي، فينتهي عن ذلك الفعل القبيح أو الكلام الغير طيب. وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر مزيد فائدة عند ذكرنا لفوائد هذا الحديث. إذن قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن ودعهم الجمعات. الودع هذا مصدر، مصدر من ودع يدع، بمعنى ترك يترك، بمعنى ترك يترك. يقول ابن فارس عليه رحمة الله: ودع الواو والدال والعين أصل واحد يدل على الترك والتخلية، ودعه تركه، ودعه تركه. إذن عن ودعهم الجمعات يعني عن تركهم الجمعات، لأن الودع بمعنى الترك. ومنه قول الله سبحانه وتعالى في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما ودعك ربك وما قلى. ما معنى ما ودعك؟ يعني ما تركك ربك، لأن بعض المشركين لما فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تركه، فقال الله سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك وما قلاك، يعني ما أبغضك. ولهذا قال البغوي في قوله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى، قال: أي ما تركك منذ اختارك، ولا أبغضك منذ أحبك. إذن فالشاهد أن ودع بمعنى ترك، وودعك بمعنى ما تركك. وقد ذكر بعض النحويين أن العرب أماتوا الماضي والمصدر واسم الفاعل من الفعل ودعا. ذكر بعض العلم أن من النحويين من قال بأن العرب أماتوا الماضي والمصدر واسم الفاعل من الفعل ودعا. لماذا؟ قال استغناء عنه بترك، لأن ودع وترك بمعنى واحد. قال فتركوا ودع واستعملوا بدلها ترك. لكن هذا الذي ذكروه فيه نظر من وجوه، فيه نظر من وجوه. الوجه الأول أن هذا الحديث فيه استعمال المصدر، فيه استعمال المصدر، فقال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم، ودعهم هذا مصدر، ودع يدع ودعا، إذن فهذا مصدر. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة على جميع لغات العرب وفصحائهم. هذا أولا. وثانيا أنه جاء استعمال الماضي، جاء استعمال الماضي في قراءة مجاهد وعروة ومقاتل وابن أبي عبلة ويزيد النحوي في قوله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى، قرأوها ما ودعك ربك وما قلى بالتخفيف، وإن كانت هذه القراءة شاذة يعني ليست من القراءات العشر، لكنها تثبت ماذا؟ أن ودع الماضي مستعمل، مستعمل ولم يمته العرب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة يوم القيامة أو عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه، من ودعه الناس يعني من تركه الناس. تجد إنسان سيء الخلق فتجد الناس يتركونه يبتعدون عنه، لماذا؟ لأنه فاحش في كلامه وسيء في أخلاقه. فهذا شر الناس منزل عند الله يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالشاهد هنا هو استعمال ودع على أنه فعل ماض. ثالثا أنه جاء استعمال اسم الفاعل في قول الشاعر فأيهما ما أتبعنا فإنني حزين على ترك الذي أنا وادع. الشاهد وادع، وادع هذا اسم فاعل، هذا اسم فاعل. إذن فتبين بهذا أن العرب قل استعمالها لماضي ومصدر واسم فاعل ودعا، لكنهم لم يميتوا ذلك كما قال النحويون. وما أحسن ما قاله الفيومي في المصباح المنير لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، قال أي عن تركهم، عن ودعهم قال أي تركهم. وقد رويت هذه الكلمة عن أفصح العرب ونقلت من طريق القراء، فكيف يكون إماتة؟ هو يرد الآن على النحوي، قال كيف يكون إماتة وقد جاء الماضي في بعض الأشعار وما هذا سبيله، فيجوز القول بقلة الاستعمال ولا يجوز القول بالإماتة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فاستعمال المصدر للفعل ودعة أو الماضي أو اسم الفاعل هذا قليل، ويستعملون بدل ودعة ترك، لكن هذا لا يقال إنهم أماتوا ذلك يعني تركوه نهائيا، لا، وإنما يستعملونه استعمالا قليلا، وبدل استعمال ودع يستعملون بدلها ترك. إذن قوله عليه الصلاة والسلام عن ودعهم الجمعات، هذا جمع، الجمعات جمع، ومفرده جمعة، مفرده جمعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أو ليختمن الله على قلوبهم، أو ليختمن الله على قلوبهم، يعني إذا لم ينتهي هؤلاء الناس عن تركهم لصلاة الجمعة ليختمن الله على قلوبهم، والعياذ بالله. وهذا يدلك على أن صلاة الجمعة شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى كما سيأتينا في الفوائد إن شاء الله. وإلا لما رتبت كل هذه العقوبة على تارك صلاة الجمعة، لذلك قال أو ليختمن الله على قلوبهم، ومعنى يختمن على قلوبهم أي ليطبعن الله على قلوبهم، لأن الختم بمعنى الطبع، الختم على القلب بمعنى الطبع على القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين في سورة البقرة قال ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم يعني ماذا؟ يعني أنها غطت أو غطيت بالأوزار والآثام والعياذ بالله، قلوب المنافقين بكثرة الذنوب والمعاصي التي يرتكبونها غطيت هذه القلوب بتلك الذنوب والمعاصي حتى منعت هذه القلوب من الهداية واتباع الحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى صارت هذه القلوب لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، نسأل الله السلام والعافية. الذي ختم على قلبه يصير قلبه على هذه الحال، يرى طريق الهداية ولا يتبعه لأنه لا يستطيع اتباع هذا الطريق، فيصبح قلبا فاسدا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، نسأل الله السلام والعافية. ولذا قال سبحانه وتعالى عن المنافقين في سورة المنافقين قال فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وهذا يفيدنا ماذا؟ أن الختم بمعنى الطبع، ختم على قلوبهم بمعنى طبع على قلوبهم، يعني أن هذه القلوب تراكمت عليها ظلمة الذنوب والمعاصي حتى صارت لا تعرف معروف ولا تنكر منكرا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول مجاهد نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من نواحيه حتى تلتقي به، فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم، فالتقاؤها عليها الطبع عليه الطبع والطبع الختم. ذكر هذا الطبري في تفسيره لسورة البقرة في قوله عز وجل ختم الله على قلوبهم، وذكر أيضا تمثيل مجاهد للقلب كأنه كف، فإذا أذنب العبد ذنبا ماذا؟ يعني أحاط بذلك القلب، يعني كأن القلب يكون مثلا في الكف في يدك، فإذا أذنب الإنسان فيجتمع هذا الإصبع مثلا الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام، القلب عندما يكون في الكف وتحيط به الذنوب من جميع الجهات فلا يستطيع بعد ذلك ماذا؟ الفكاك، فيختم عليه ويطبع عليه، نسأل الله السلام والعافية. فهو مثل الناس بهذه الصورة، القلب في الكف ثم تأتي الذنوب هكذا شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى ماذا؟ تجتمع كلها على القلب، فلا يستطيع بعد ذلك أن يعرف المعروف ولا أن ينكر المنكر، نسأل الله السلام والعافية. قال ثم يطبع عليه بطابع وذلك هو الرين، وذلك هو الرين أو الران، وأورد بعد ذلك بإسناده ما يفسر هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، أي ذنب يقع فيه العبد يكون نقطة سوداء في القلب، قال فإن تاب ونزع واستغفر سقلت قلبه أو سقلت قلبه، يعني أن هذا القلب يصير أملس نظيف، لماذا؟ لأنه تاب واستغفر ورجع عن الذنب الذي وقع فيه، فزالت تلك النكتة السوداء التي سببها الذنوب والمعاصي. قال فإن زاد يعني لم يتب ولم يستغفر وإنما زاد في الذنوب والعياذ بالله. قال فإن زادت زادت حتى تغلق قلبه، فذلك الران، فذلك الران الذي قال جل ثناه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكما مثل مجاهد يعني القلب يكون في الكف فتجتمع عليه الذنوب فيصبح ماذا؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ثم يختم عليه ويطبع عليه وهو على هذه الحال قد أحاطت به هذه الذنوب وهذه المعاصي، فتسمى تلك الإحاطة تسمى بالران. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن العبادة مع الذنوب والمعاصي على صنفين، أن العبد مع الذنب والمعصية التي يقع فيها وتحصل له على صنفين. الصنف الأول من إذا أذنب تاب وأناب، من إذا أذنب تاب وأناب واستغفر فهذا يصقل قلبه ويزول ما أحاط به من الذنوب والمعاصي. ولذلك من علامة سعادة العبد أنه إذا أذنب استغفر، هذه من علامة السعادة للعبد أنه إذا أذنب استغفر. من منا لا يقع في الذنب أو في المعصية أو في الخطأ؟ كلنا نقع في ذلك لأننا بشر، لكن الفرق بين الناس هو أن بعض الناس إذا أذنب استغفر ورجع إلى الله وتاب، وهذا هو الصنف الذي نذكره هنا، إذا وقع في ذنب أو في معصية تاب ورجع إلى الله. فإذا نكت في قلبه نكتة سوداء محى هذه النكتة بماذا؟ بالرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال له وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن العبد كلما أغواه الشيطان وغلبته نفسه فوقع في ذنب وفي معصية فعليه أن يبادر مباشرة بالتوبة، يعني لا يسوف، وليس كما يزين الشيطان لبعض الناس يقول لن ترك مليء بالذنوب والمعاصي، كمل في ذنوبك ومعاصيك وبعد ذلك توب إلى الله، هكذا الشيطان يلبس على كثير من الناس. ولذلك تجد كثير من الناس يسوف يقول سأتوب إذا أصبح عمري 20 سنة، والآخر يقول سأتوب إذا تزوجت، والآخر يقول سأتوب إذا ذهبت إلى الحج، وهكذا حتى يدركه الموت وهو ما تاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا هذه الوصية العظيمة فقال وأتبع السيئة الحسنة تمر، يعني إذا غرك الشيطان وغلبتك نفسك فوقعت في ذنب ومعصية فبادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا الذنب يمحى وهذه النكتة السوداء التي كانت على القلب تزول فيسقل هذا القلب، يعني يصبح أملس، يعني لا يعني لا ذنوب عليه ولا معاصي. إذن هذا الصنف الأول من الناس. الصنف الثاني وهو من إذا أذنب لم يتب ولم يستغفر، من إذا أذنب لم يتب ولم يستغفر بل يزداد غرقا في ذنوبه ومعاصيه، وهذا هو حال الغافل عن الله والغافل عن ذكر الله. الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر الله سبحانه وتعالى ليس كما يتصور كثير من الناس أن الذكر يعني مخصوص بذكر اللسان فقط، بل إن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، هذه ثلاثة لا بد أن يحرص عليها الذاكر لله عز وجل. وهذا ما يفسره قول أمنا عائشة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. ما معنى يذكر الله على كل أحيانه؟ هذا لا يعني أنه بذكر اللسان فقط، وإنما يشمل ذكر اللسان وذكر القلب وذكر الجوارح. فذكر الله سبحانه وتعالى باللسان يكون بماذا؟ يكون بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا كل ذكر اللسان. وذكر الله بالقلب يكون بتعظيمه والخوف منه وتحقيق تقواه. العبد الآن عندما تحدثه نفسه بالمعصية ويهم بفعل المعصية، ما الذي يحجزه عن ترك هذه المعصية؟ هو تذكر الله بقلبه. قال الله سبحانه وتعالى في وصف أهل الجنة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فإذا ذكر الله عظمه في قلبه، وإذا عظم الله في قلبه لا يجرؤ على ارتكاب تلك المعصية أو ذلك الذنب. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. فذكر الله عز وجل بالجوارح يكون بماذا؟ يكون بالمحافظة على هذه الفرائض والواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا. ومن أعظم ما يذكر الله سبحانه وتعالى به من الأعمال هو الصلاة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة طه: وأقم الصلاة لذكري. بأن الصلاة يجتمع فيها يعني كونها عبادة بحركاتها وأفعالها، وفيها الذكر، وفيها قراءة القرآن، وفيها الدعاء، فدي يجتمع فيها هذه العبادات كلها. إذن فالشاهد أن هذا الصنف الثاني من الناس هو الذي يغفل عن ذكر الله، لا يذكر الله بقلبه ولا يذكر الله بلسانه ولا يذكر الله سبحانه وتعالى بأفعاله وجوارحه حتى تستولي الغفلة على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أسوأ حال يكون عليه العبد، إذا استولت الغفلة على قلبه. يقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. لأن العبد موفق بإذن الله سبحانه وتعالى، لو وكلك الله لنفسك والله ما استطعت أن تفعل شيء. فإذا أنت نسيت ذكر الله تركك الله ووكلك إلى نفسك، ومن وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضعيف، وبالتالي لا يستطيع ماذا؟ أن يفعل شيئا. فالمنافقون كما قال سبحانه: نسوا الله فنسيهم. وحذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين من الاتصاف بهذه الصفة فقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا أنساك الله نفسك يعني لا تسعى إلى فكاكها وتخليصها من النار، ولا تحرص على ما ينفعك. الذي ينسيه الله سبحانه وتعالى نفسه هذا لا يحرص على تحقيق العبودية لله عز وجل التي خلق من أجلها. إذن فالعباد مع الذنوب والمعاصي كما ذكرت على صنفين: الصنف الأول من إذا أذنب تاب وأناب واستغفر، فهذا هو حال العبد اليقظ والعبد الموفق. والصنف الثاني من إذا أذنب لم يتب ولم يستغفر، بل يزداد غرقا في ذنوبه وفي معاصيه، وهذا هو حال الغافل عن الله عز وجل والدار الآخرة. والذي يترك صلاة الجمعة يخشى عليه أن يكون من الصنف الثاني، يخشى عليه أن يكون من الصنف الثاني، يعني من الغافلين عن ذكر الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قوله ثم ليكونن من الغافلين هذه هي نتيجة الغفلة عن ذكر الله، نتيجة الغفلة عن ذكر الله. والغفلة هذه هي علامة الطبع على القلب والختم عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك احذر يا عبد الله أن تكون من الصنف الثاني، واحذر أيضا أن تصاحب من كان على الصنف الثاني، احذر أيضا، أو أن تطيعه كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا. لأن أمره يعني هذا فرط، يعني لم يحقق الغاية، لا يسعى في هذه الدنيا إلى تحقيق الغاية التي خلق من أجلها وهي العبودية لله سبحانه وتعالى. فاحذر إذن أن يكون هذا صديقا لك أو خليلا لك أو مصاحبا لك. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رواه مسلم، رواه مسلم وهو كذلك، فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه تحت كتاب الجمعة، وبوب له النووي رحمه الله بقوله باب التغليظ في ترك الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة. وهذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة نرجع الكلام عليها بإذن الله لدرسنا القادم، ولعلنا اليوم نكتفي بهذا القدر، إن هناك جنازة يعني سنصلي عليها إن شاء الله في مقبرة في البياضة، فمن أراد الحضور لصلاة الجنازة فيحرص على هذا الأجر العظيم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.